كلوني فوق كلوني فوق عين قلبها قاعدة لنودي الشم البيضة عين قلبها قاعدة لنودي الشم البيضة واشته يا مضح كلوني فوق كيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق كيفاش حكلوني فوق عين قلبها قاعدة لنودي الشم البيضة عين قلبها قاعدة لنودي الشم البيضة واش تهي مود حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق كيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق كيفاش حكلوني فوق السقعة محظوظة اللي بالكرامة مرفوضة فوضى فايضة في الموضة حكلوني فوق أو حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق أو حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق وأنا السقعة محظوظة اللي بالكرامة مرفوضة السقعة محظوظة اللي بالكرامة مرفوضة فوضى فايضة في الموضة حكلوني فوق كيفاش حكلوني فوق حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق ألف نفسك ما في جودة يغني الجمل وبرقص في دودة وأقول عفن حسوها مشهودة ألف نفسك ما في جودة يغني الجمل وبرقص في دودة وأقول عفن حسوها مشهودة كيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق كيفاش حكلوني فوق كل عزمه كل هجاله كل عيالات كل رجاله يا كل عزمه كل هجاله يا كل عيالات كل رجاله فوضى فايضة في الموضة حكلوني فوق حكلوني فوق حكلوني فوق كيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق كيفاش حكلوني فوق كل هجاله كل عيالات كل رجاله اكل عزبه كل هجاله كل عيالات كل رجاله فوضى فايضه في الموضة حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق ما في جوده كيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق وبنادم سرعه معروضه في دام سواق موجوده وسرعه معروضه في دام سواق موجوده فوضى فايضه في الموضة حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق كيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق وبنادم سلعه معروضه في دام سواق موجوده وسلعه معروضه في دام سواق موجوده فوضى فايضه في الموضة حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق او حكلوني فوق حكلوني فوق وكيفاش حكلوني فوق ما في جودة يغني الجمل